جزاكم الله خير بارك الله فيكم فعل الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل من لم يتمكن من نافلة الظهر الأربع التي قبلها والتي بعدها يقول هل له أن يقضيها في الليل لأن عمله لا يمكنه من أن يصليها؟ الرواتب كلها إذا فاتتك ولم تتمكن من أدائها في وقتها فالسنة أن تقضيها، فالأفضل لك أن تقضيها الرواتب 12 والتي من صلاها في اليوم والليلة بني له بيته في الجنة، فإذا فاتك منها شيء فاقضه سواء عاد في البيت أو في المسجد، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل هل صحيح أن جبل أحد تحرك من مكانه عندما دفن حمزة رضي الله عنه؟ إن هذا منتشر عند الناس. ما سمعت بهذا، أنه سمعنا أنه رجف وتضطرب وتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه معه، قال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالصديق معروف أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه الجميع. وأما ما ذكرت فما سمعت به والله أعلم. يقول السائل ذو الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل في حنين كان يقسم الغنائم، يقول هل هو من الصحابة؟ ما دام أنه من الخوارج والذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فما أظنه يعتبر من الصحابة الذين يستحقون أن يذكروا بالخير ويترضى عنهم، لأنه ما ذكر عن خير حتى. أما هو بالنسبة إذا كان مسلما وملتزما ومحافظا وأنه مات على الإسلام، فما الصحابة كما عرفهم العلماء كل رجل أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومات على الإسلام ولم يرتد فإنه يعتبر من الصحابة. أما هذا الرجل حسب ما سمعنا عنه وأن عمر هم بقتله لو أذن له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال دعه فإنه يعني سيخرج من مثله كثير يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، وأنهم أحدهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يعني وأعماله حسب الظاهر، لكنهم يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم إن قتلوا فهم ظلمة وإن قتلوا فهم مستحقون لذلك والله أعلم. يقول السائل قول الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء، يقول هل تثبت صفة التزكية لله عز وجل من هذه الآية؟ كيف؟ قول الله عز وجل بل الله يزكي من يشاء، هل تثبت صفة التزكية لله؟ نعم، الشيء الذي ثبت في الكتاب والسنة من صفاته سواء فعلية أو ذاتية نثبته أن الله يزكي من يشاء عز وجل. نعم. يقول سائل سجود الشكر هل له تسليم؟ هذا مثل سجود التلاوة، منهم من قال تسلم ومنهم قال لا تسلم، وعلى كل حال الأمر واسع الحمد لله. قل من ما حكم اللقطة لو بحث الشخص عن صاحبها ولم يجده هل يأخذها؟ وهذا إذا كان والشخص الآخذ لو كان فقيرا محتاج هل له أن يأخذها؟ اللقطة إذا كانت لها قيمة مما يتبعه أهمة وسط الناس، يعني شيء له قيمة وقع في الثمن، فإنه أولا يجب أن يعرفها سنة فأكثر، ينادي عليها ويعلن عنها في مجامع الناس وفي الأوقات والأماكن التي يمكن أن يبلغ الخبر صاحبها. فإذا مضى سنة أو أكثر باب الاحتياط ولم يجد لها صاحب، فإنه يعرف أوصافها تماما، يسجلها عنده ويتصرف بها، فإن جاء يوم من الدهر صاحبها يدفع إليه، وإن لم يأتي فيها له. هذا غير لقطة مكة. لقطة مكة لا تملك بحال، الواجب أن تتركها في مكانها، لا تلتقط لقطته. لكن إن ابتليت وجهلت والتقطتها أو التقطها صبي من أولادك، فمباشرة تعطيها مكتب المفقودات في مكة، وذلك في طرف المسجد الحرام. نعم. مدينة. نعم. لقطة المدينة. المدينة كغيرها، المهم اللي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام لقطة مكة لا تلتقط، يعني ولا تملك مهما كان. الإنسان إذا التقطها يبتلى بها طول الدهر، لكن الأولى حتى يتخلص منها، بما أنه ولله الحمد الدولة قد وضعت مركزا مكتبا مسؤول عن هذه الأشياء، تخلص منها ويعطيهم إياه، والأولى أنه يتركها في مكانها. لكن ربما أنه تأخذه الحمية، قد يكون فيها شيء ثمين غير النقود، أوراق مهمة أو نحو ذلك، فإذا أعطاه المكتب فالمكتب غالبا لعله يعلن أو يجد فيها أرقام يتصل بصاحبها فيأخذها. قال السائل: هل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بشيء من زي النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يتبرك بشيء كان خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم الآن؟ أما الأشياء التي على زمنه مثل شعره، فهو وزعه على الناس لما حلق شعره في الحج، ودائما شعره إذا حلق فإنه لا يلقى ويجوز التبرك به، وبقية وضوءه مثلا كذلك، وملابسه صلى الله عليه وسلم لما توفي احتفظت بها بعض أزواجه وكانوا يغسلونها ويسقونها المرضى بإذن الله ينفع الله بها. الأشياء التي ورد ذكرها نعم، لكن الأشياء التي لا ينبغي أن تفعل هو مثل أن يقول الرسول جلس في هذا المكان أنا أجلس فيه مثلا، فمثل هذه الأمور لا ينبغي أن يبحث عنها. ولذلك عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي حصلت عندها بيعة الرضوان، ولما سمع أن أناس يذهبون إليه وصلون عنده خاف عليهم من الفتنة. فعلى كل حال الأشياء التي وردت في الحديث ما في مانع ولا فيها شك. كانت أم سليم تأخذ عرقه وتخلطه مع طيبه فهو أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكروا أنهم ما بصق بصاقا إلا وقع في يد أحدهم فيدرك به وجهه وجسمه. ولذلك تعجب أحد المندوبين من المشركين للمفاوضة في غزوة في صلح الحديبية، يقول: ما رأيت أحدا يفعلون بكبيرهم كما يفعل أصحاب محمد بمحمد، ما وقع منه بصاقا إلا ابتدروه. فلذلك كانوا يتبركون بآثاره، آثاره التي الطاهرة، مثل أن يأكل من جانب أو يشرب من جانب فيحب أن يشرب منه ويأكل منه ينال بركته، وغير ذلك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.